طيب الآن يا أخوان خلنا عاد نطبق كلام المؤلف على إيش القواعد. قال وكل جد بأب ينحجب ينطبق على الأصول كل ذكر يحجب من يا إخواني كل أدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنس صدقت. طيب كل جد بأب ينحجب منطبق ولا لا؟ لأن الجد مثل الأب من جنس. وكل جدة بأم تحجب صحيح؟ طيب إذن طبقناها القاعدة كل أدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنس. هذا الجد الأب والجد الأب أدنى والجد من جنسه فينحجب به. الأم أدنى والجدة من جنسها فتنحجب بها. شوف في الفروع قال وكل ابن ابن بالابن وكل ابن ابن بالابن فاحجبي. الابن ذكر يحجب ابن الابن لأن قلنا في الفروع القاعدة كل ذكر يحجب من تحته. طيب انطبق القاعدة. قال والأخ والأخت بذين والأبي. الأخ والأخت من الحواشي بذين المشار إليها الابن وابن الابن وهما ذكور من الفروع. بذين والأبي الأب ذكر من الأصول. إذن ينطبق القاعدة الحواشي محجوبون بكل ذكر من الفروع أو الأصول. واضح منطبق القاعدة على كلام المؤلف. طيب لكن المؤلف يقول بذين والأبي ولم يذكر الجد لأنه سيأتي إن شاء الله بعد باب ميراث الجد مع الإخوة للمؤلف فيه رأي غير الذي قررنا لكن نحن نقرر ما دل على الكتاب والسنة وكلام الصحابة. طيب وولد الأم ببنت فضلة هذه الحقيقة ما ذكرناها نحن وذكرنا أن الذكور من الفروع يحجبون الحواشي. وهل الإناث يحجبون الحواشي؟ نقول الإناث لا يحجبون الحواشي إلا الأخوة من الأم. الإناث من الفروع لا يحجبون الحواشي إلا الإخوة من الأم فإنهم يحجبون بالإناث من الفروع. وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله وولد الأم ببنت فضلة. فضل على إيش؟ على ولد الأبوين وولد الأب. لأن ولد الأبوين وولد الأب لا يحجبون بالبنت واضح. طيب الإناث من الفروع هل يحجبون الحواشي؟ لا إلا الأخوة من الأم. الإناث من الفروع لا يحجبون الحواشي إلا الأخوة من الأم. الذكور من الفروع يحجبون الحواشي مطلقا قاعدة ذكرناها قبل. فلهذا قال وولد الأم ببنت فضلة. فضل على إيش؟ على ولد الأبوين وعلى ولد الأب لأن الإخوة إما أخ من أم أو أخ من أب أو أخ شقيق. من الذي يسقط بالبنت؟ الأخ لأم. ولهذا قال وولد الأم ولد الأم والأخ من الأم ببنت فضلة وبنت الابن وبجد من وبنت الابن وبجد من خلى. يعني فضل إذا ولد الأم ببنت الابن لأن بنت الابن من إناث الفروع. وبجد من خلى يعني يسقط من خلى بالجد. من يعني بذلك؟ ولد الأم يسقط بالجد. وبنت الابن بابنتين تحجب. بنت الابن مع البنتين يقول المؤلف أنها تحجب والصواب أنها لا تحجب ولا يعد هذا حجبا. بل يعد هنا أنه لا حظ لها من الميراث، ليس لأجل البنتين لكن لأجل استغراق الثلثين، وإناث الفروع لهن ثلثان. ولهذا في قوله رحمه الله تسامح، فيقال إن بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين لا يقال إنها محجوبة، بل يقال إنه لا ميراث لها من أجل استغراق الثلثين. نعم، إلا مع ابن لها يعصب. بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين فإنه لا ميراث لها إلا مع ذكر معصب. فمن الذكر المعصب؟ ابن الابن المساوي أو النازل كما سبق. اسمه لا ما نبسفهم قسم الآن أو هذه التقسيم ولا سيستفهم. طيب، بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين سقطت إلا مع معصب، وهو الذكر الذي بدرجتها أو أنزل منها. مثال ذلك، هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، للبنتين الثلثان. بنت الابن لو كانت وحدها لا شيء لها، مع أخيها ابن الابن يعصبها فترث الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، بنتان وبنت ابن وعم شقيق، اصبر يا رجل، للبنتين الثلثان. بنت الابن لا شيء له، العم له الباقي لأنه معصب، هي ليس لها شيء. ليش؟ لأن من فوقها استغرق الثلثين ولم نجد لها معصبة. طيب، مثل آخر، عبد القادر، بنتين، هلك عن بنتين وعن بنت ابن وعن ابن ابن ابن عم، ابن ابن ابن عم شقيق. اقصد بنت ابن وابن ابن ابن عم شقيق. وابن ابن ابن عم شقيق وبنت ابن يأخذون الباقي. أنت فاهم؟ بنت ابن وابن ابن ابن عم من شقيق، ما هو ابن ابن، يعني هذا ولد عم من ميت الناس مع بنت ابن. بنتين ينفذن ثلثين. طيب، بنت الابن أنا ما فهمت، هذا يخص سدسنا؟ لا، سدس تكملة الثلثين، والآن الثلثين تامة كاملة الآن. يأخذهم باقي. كيف؟ نعطيهم باقي ما مشكلة. شو؟ نعطيهم الباقي. ما يصير نعطيهم الباقي هذا. لابد من حدود. الله جعل المواريث حدود. قل يا آخر. أي نعم. ابن العم النازل حجب ابن الابن عن النصف. خطأ. عبيد. للبنتين الثلثان وبنت الابن تسقط. لماذا تسقط؟ لاستغراق الثلثين. طيب، وابن العم النازل وش تعطيه ولا ما تعطي الشيء؟ له الباقي. وبنت الابن تسقط، يعصبه. طيب، تفصيل يا شيخ. وقلنا ان ابن عم يعود على بنت ابن فيعصبها. لا، ابن عم الميت اذا ما يعصب. طيب، اذا قلنا ابن عم ما هو معناه ابن عم للوارث. وهذه ترى بعض الاحيان يجينا اسئله من هذا النوع، يقول ابن عم وتلقاه ابن ابن. يعني ابن عم للبنت، يقول هلك هلك عن بنت وابن عم، يعني ابن عم ابن عمه ابن ابن، ولكن هو ابن عم للميت، هذه انتبهوا له. المهم على كل حال المثال يا أخوان، وأعجب كيف يشكل عليكم، بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن عم للميت، ما هو البنت الابن، ما عن البنت، نتكلم عن الوارث. ها طيب، البنتان لهم الثلثان، إذا استغرقت البنتان الثلثين، هل بقي سدس نقول تكملت الثلثين؟ لا. بنت الابن الآن لولا تعدد البنات لكان لها السدس تكمل الثلثين، لكن تعدد البنات استغرقنا الثلثين. ننظر هل هناك عاصب؟ من العاصب لبنت الابن؟ العاصب لبنت الابن ابن الابن الذي في درجته أو أنزل منها. الآن ما عندنا ابن الابن، لا في درجة الموجودة ولا أنزل منها، تسقط بنت الابن. من يرث؟ ابن ابن ابن عم، وبنت بنت ابن الميت ما ترث، سبحان الله. وابن ابن ابن عمه البعيد يرث له الباقي. أفهمتم؟ طيب، الآن لو فرض ابن العم النازل موجود لكن مع بنت الابن ابن ابن، فالبنتين كم؟ الثلثان، والباقي لبنت الابن وابن الابن لأنه وجد لها معصب، وابن العم النازل ما له شيء. وهذا عند الفرضيين يسمى ايش؟ الأخ المبارك أو ابن العم المبارك، ربما يكون ابن العم هذا مبارك ويأخذ ميراثه ويتزوج بها ويصير مبارك من وجهه. طيب، أفهمهم يا أخوان؟ طيب، نقف على هذا إن شاء الله عشان لا يروح علينا الوقت. كم راح؟ راح يعني الباقي ربع ساعة. ربع ساعة طيب، ماشي. لا باقي 10 دقائق. ما يخالف، لا بس ما باقي شيء، باقي طيب. يقولون الذي لا يعرف باب الحجب لا يجوز أن يفتي في الفرائض، لا يجوز أن يفتي في الفرائض، وهذا حقيقة، لأنه لا يمكن أن تتم الأمور إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. بداية نعم. بداية مسألة نبدأ بالحجب، ثم يعني أول ما نبدأ في المسألة لا تأتي بالحجب نطبقه. كيف يعني؟ يعني عندما تأتينا المسألة نطبق عليها ولا الحجب فنحجب من يراد الحجب. أي معلوم. ثم نبدأ بالحجب. ثم تبدأ بالتقسيم. لأنه محجوب. أين؟ أو نعين واحدا منهم، يعني مثلا لو فرضنا أخت لأم مع وجود أب وبنت وبنت وبنت ابن، يكون محجوب بهذا وهذا. من صاحب الفقه؟ أغشت فهمنا التعصيب تماما. نعم. أعتني تختبرني. إيش؟ تختبرني في الإمام. أين؟ بالحفظ يعني. لا ما في الحفظ هذا، مناقشة يعني؟ ما حضرت الفرائض. إيه ما أنا أناقشك في الحفظ. ومن لم يدري دلوه لم يشرب. أشهور. نعم. أقول أناقشك في الحفظ ثم بالمعنى. المعنى ناقشني من معناه ثم انا احفظ اذا لا ما سمعت القول. من لم يدلي دلوه لم يشرب. ان شاء الله. طيب.